ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حج ولا عمره، فمن يريد تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك لم يجب عليه الإحرام، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، ولا إحرام إلا في حج أو عمرة. رابعا الأنساك وأفضلها. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال ويفرى منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة ويحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافها. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أفضل عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وبأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر، حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. ويجب التمتع الحج شكران لا جبران، مما يبدأ في الأرشة من شاة أو سبع بطنة أو بقرة، يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويسرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والقارن كان يتمتع بيده بالهدي أو بدنه. أما المفرد فإنه لا هدي عليه. خامسا صفة التمتع من بدء الإحرام إلى انتهاء الحج. العمرة. أولا إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يعتقد لجنابة، وتطيب بأطول ما يجب في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرك بدينه. ثانيا ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. ثالثا ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسمي الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. رابعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، ويقصد الحجر الأسود فيستلمه أن يمسحه بيد اليمنى، ويقدره إن تيسر بدون مداحنة، وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيدعو البيت عن يساره. فإذا نقى بالركن اليماني وهو آخر ركن ينق به بعد ركنه، فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن ينق به قبل الحجر احترمه بيد اليمنى إن تيسر بدون تقديم. ويطوف سبعة أشواط، يرمي الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويتبع في جميع الطواف، والرمل إتباع في المشي مع مقاربة الخطى، والاتباع أن يجعل وسط الهدى تحت رأسه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو لما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شيء فليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة محدثة. خامسا فإذا قرأ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه، يقرأ بعد الفاتحة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ويسن تخصيص هاتين الركعتين كما جاءت في السنة من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سابقا ثم يطوف بالصفا والمروة، أي بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والسنة إذا أقبل على الصفة أن يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليستحضر بذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل، ويفعل على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأحضرين سعيا شديدا. تابعا، فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيستمتع بكل ما أحل الله له بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنساك وغير ذلك. باء الحج. ألف، فإذا كان مضطرا وهو اليوم الثاني من الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب والاستثناء بالإحرام. ثانيا، فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتحصيه المرأة. ويكون نصفها من الطيبية حتى يرمى جملة العقبة، حتى يرمى جملة العقبة في يوم العيد، فإذا شرع في رمى جملة العقبة في يوم العيد قطع الصلية. ثالثا، ثم يأخذ إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصد الرباعية إلى ركعتين، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى. رابعا، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع قال إذا عرفه فينزل بنمرة، بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه، يتقن القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. خامسا، وإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة فصلى به المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتعل بذكر الله ودعائه حتى يسر بالدم. سادسا، فإذا أسفر بالدم صار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي السماء في العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبة، كل حصاة فوق الكنيسة قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله عز وجل. فإذا فرع من فمها نحر فجه من جلسة، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إن المرأة فتقصر من رأسها أجل المنى. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول، ويلبس ثيابه ويتطيب، ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام مع النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق به حتى يحل التحلل التام. ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمي في الطواف ولا يتبع، لأنهما عن الجمل والاتباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يبدأ. وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق والتقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى النساء. فخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: رمي جمرة العقبة، نحو الهدي، الحلق والتقصير، الطواف والسعي، والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعد أن ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. ثانيا، ويرمي جمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرع منها تقدم قريبا عن الزحام ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة الثانية ويقف بعد هذا الدعاء كما فعل في الأولى صراعا، ثم يرمي جمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى جمرتين قبلها، ولا يقف بعد هذا الدعاء. فإذا أتم رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعثر في منى لليوم الثالث عشر

وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر وجودها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم البليغ مبنى باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونقاط الوجود ليس معه النص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروع الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعا للحي، كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتا. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على قصور الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحون عن أماتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى بها الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الخفة أو أضحية الجبنة، ويرون أنه لا يصدق معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته. الثالث أن يضحى عن الميت بمقتضى وصيته تمثيلا لها، فتمثل حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. ثانيا وقت الأضحية. وقت الأضحية من ثلاث عيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويكون الذبح ليلا، والذبح ثم هذا أفضل، وأفضله يوم العيد، ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، فما لو ضاعت الأضحية بعد تعيينها بدون تشريق منه، ثم وجدها بعد أيام الذبح. ثالثا الذي يضحى به وعمن يجلس. الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ونعجها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم النعج ثم صبر الجبنة ثم صبر البقرة، والأفضل من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله سرعة وأحسنه منظرا. يفضل الواحد من الغنم عن الشخص الواحد، ويجيب صبر الجبنة وصبر البقرة عنا تجر عنه الواحدة من الغنم. ويجوز أن يحدث في الثواب من شاء من المسلمين، سواء كان في أضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر، لأن الثواب لا حق له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يرحم أو عن من لم يرحم أمته. رابعا شروط ما يضحى به. يشترط لما يضحى به أربعة شروط: أحدها أن يكون ملكا للمرحم غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمرصود والمملوك بعقد فاسد لم تصح الترجية به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمضمون لا تصح الترجية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام، وهو الإبل والبقر والغنم طعمها ومعدها. الثالث أن تكون الأضحية بالغة من السن الشرعي، لأن تكون جزعا فما فوقه من الزعم، وثنيا فما فوقه من غيره. قال أستاذنا الحنابلة رحمه الله: الجزع من الزعم ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. الرابع أن يكون ما يضحى به سليما من العيوب ومناعة من الإجزاء، وهي العور البين، وهو الذي حصل به من سوء العين أو انشفاقها. ثانيا العرض البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. الثالث المرض البين، وهو الذي تغرق أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرأي. الرابع الهزال، الذي زاد به نفسها. وهذه الأمور تصادف بالنفس فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقام الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ولعها، والعوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها والأشفاء التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها وأن هذه العيوب تمنع الإجزاء. ويحق بهذه الأربعة ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإجزاء فلا يضحى بما يأتي. أولا العمياء، فأن العشواء التي لا تشعر في الليل فتثبت لأنها ليست عورة. ثانيا المشحونة، حتى تثبت لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا فلتت زال الخطر، فإن بقيت بعده مريضة بين المرض لم تثبت وإلا أجزعت. ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها، فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تبدأ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزئ. رابعا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتوفية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذا أشد من العرج البيء. خامسا الزنا وهو العاجزة عن النفس إلهها. ثالثا المقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأن هذه والتي قبلها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب ما معه من الإجزاء في التضييق بالبنونة عشرة، أربعة بالنفس وستة بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن له تعب ولا تضييق أجزأت لأنها أمانة في يده. خامسا العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع الترفية بها ولكنها توجب كراهتها فتكره الترفية بنار. أولا العبدة وهي التي قطع قرنها أو قطع قرنها كلا أم بعضا، فأما مفقودة القرن والأذن ذات الخلقة فلا تكره. ثانيا المقابلة وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المجابرة وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا السرقة وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقة وهي التي سرقت أذنها. سادسا المسفرة أو المسفرة وهي التي سرقت أذنها حتى بدا سماقها. سابعا المستعفلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخطة وهي التي بطقت عينها ولم تدع العور البين. سابعا المشيعة أو المشيعة وهي التي استأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه ست من العيبات وردت أحاديث في النهي عنها فحملناها على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، لأن في بعض ألفاظه قام فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز الأضاحي، وفي رواية لا تثبت. فلو كان غير هذه العيوب المذكورة ما معنى الإجزاء لذكره النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع تحديد البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينهم وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يفأت إلا على هذا الوجه، بأن نحملها على الكراهة وحديث البراء على منع الإجزاء. ويتفق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة. وتكره الترفية بما يحتمل. أولا البقرة أم الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، فأن المخلوقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها. وأما البقرة من الضأن وهي التي قطع أليتها أو أكثرها فلا تجزي. ثانيا المقطوع ذكره، فأما الفقي فلا تكره الترفية به لأنه يزداد به كمالا. ثالثا الهفناء وهي التي سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها. رابعا مقطوعة بعض الخدمات الفرق، فإن توقف ضرعها عن شر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا ستكون المعيبات بما يكره ثلاث عشرة، تسع بالنفس وأربع بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن له تعب ولا تفريط لم تكره. سادسا كيف تذبح الأضحية؟ تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك لمراعاة الشروط التالية. أولا أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الزكاة، لأن يكون آخرا مسلما أو كتابيا وهو يهودي أو نصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير مسلم ما يقع قربة كالأضحية. ثانيا أن يقول عند الزكاة بسم الله

وهو لا يملك لك وهو أي الذي تدعوه سوى الله لا يملك لك ضرا ولا رشدا ولا يملك لك نفعا. وتترك دعاء الله عز وجل الذي يجيب المصطفى إذا دعاه ويكشف السوء. وأسأل الله تعالى أن يوفق إخوان المسلمين لمن يبصرهم في دينهم حتى يقوموا بها على وجه الأحسن. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قلبه لمن الضالين. كما أشرنا في أول الشريط إليك كلام الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالسفر مفصلة. الأحكام المتعلقة بالسفر لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر كان من المهم أن يتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. بل السفر أحكام تتعلق به أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلفظ بما لي أولا في الطهارة فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله فإن لم يجد فيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفه من أطراف أصابعه إلى قوله وهو نقض خطه من جراحه. وبذلك يقول متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته فإذا وجد الماء عاد في جنابة ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث بدور أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء. بحديث الطيب الطيب الوضوء المهدي وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر أبو المسلم بدل وضوء المسلم رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والمسافر ينفخ على خفيه ثلاثة أيام بلياليه بخلاف المقيم فإنه ينفخ يوما وليلة فقط. ثانيا في طهارة ثلاثة أيام والمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة ركعتين فقط من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها هو من آلف مدة سفره أن تطلع. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يعني في حجة الوداع فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فوقفت صلاة السفر وبيت في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت أربعا وطرقت صلاة السفر على الأولى ولمسلم فوقفت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة ولا مرة واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر صلاة الرباعية في ركعتين أمر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه دنيا

ثم امرأتي خرجت حاجة وإني سببت في عدوك كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيده بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستحضر الرجل عن امرأته. فدل ذلك على العموم وعلى الإخلاص، والمحرم زوج المرأة، وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مسافرة. المحال من هدفهما القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والأم وإن علا، والخال وإن علا. والمحال من مسافرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. فالصغير والمجنون لا يكفيان لا يكفيان المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا. وأخيرا إليك هذا الشرح التفصيلي عن كيفية أداء مناسك الحج. الإحرام بالحج إذا كان يوم الحرية هو اليوم الثاني عند الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يكون أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكلوا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج كالحديث. ولمسلم عنه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهلنا من الابطح، وانما اهلوا من الابطح لانه كان ما كان مزورهم. ويفعل من جاء احرامه بالحج كما يفعل من جاء احرامه بالعمره، فيعتكف ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. فصفة الإفاضة والتولية بالحج كصفة هما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويشترط أن نحن لي حيث حبستني، إن كان خائف من عائد من نعوذ من إحمام نسكه، وإلا فلا يشترط. الخروج إلى منى، ثم يخرج إلى منى ويصلي لها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا مريضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وابو بكر وعمر وعثمان قدم خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى من بين الصلاتين في الظهر والعصر او في المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفه يوم الزلفه. ويقصر اهل مكه وغيرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجه الوداع في هذه المشاعر ومعه اهل مكه، ولم يامرهم بالاتمام، ولو كان الاتمام واجبا عليهم لامرهم به كما امرهم به عام الفتح حين قال لهم اتموا يا اهل مكه فانا قوم صف. الوقوف بعرفه، فاذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى الى عرفه فنزل بنمره الى الزوال ان تيسر له، والا فلا حرج عليه، لان النزول بنمره سنه لا واجب. فاذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال وامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمره، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره، فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرفعت له، فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، فلم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى عرفت الشمس الحديث. والقصر وجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم، وإنما كان ذنب جمع تصديق ليتفرع الناس للدعاء ويقصد على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرع في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأشياء والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمل الأدعية وأنفعها. فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي ولك ربي صلاتي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشفاة الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا الدائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المستجر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهي إليك ابتهاء المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضليل، من خضعت لك رقبته وطالت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم افتح لي صدري ويسر لي امري، اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الريح وشر دوائق الدهر، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم، اللهم اني اعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شناسه الاعداء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلع الدين وغلبة الرجال، واعوذ بك ان يرد الى اهل الامور، واعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر فتنة الغنى، واعوذ بك من فتنة الفقر، اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقص قلبي من الخطايا كما نقص الثوب الابيض من الدرب، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب. الدعاء يوم عرفة خير الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا لم يحب الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، ودعا بما يريد لنفسه من أمور الدنيا والآخرة، وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانعا رفع السنة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يطوي، فنال فيه ناقته فسقط حطامها، فتناول الحطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. ويظهر الاستقرار والحادث الى الله عز وجل، ويشك في الدعاء ولا يستطيع الاجابه، ولا يعتني في دعائه بان يسال ما لا يجوز شرعا او ما لا يمكن قدرا، فقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. وليتجنب اكل الحرام، فان اكل الحرام من افضل موانع الاجابه، وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الحديث وفيه: ثم ذكر الرجل يطير السفر اسعف اغدر يمد يديه الى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ونشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك. فقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم اجابه من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفي اسباب القبول في حقه، وذلك لانه يتغذى بالحرام. وإذا يسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند السفرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما يتيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومن كلها منحر، أنحروا في حالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتقلبها، فإن كثير من الحجاج يتهاون جدا ويقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة لما روى عبد الرحمن بن يعمر يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر منادي منادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام من ثلاثة أيام، من تعطل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا من أبيبه من رواه خمسة. ويجب العناية بذلك والتأكد من حدود علامات عرفة، لأنه مهم جدا حتى يتأكد الإنسان أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. وينفذ وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع سبقوا إلى الفجر فقد أدرك. فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حدثني حادث فنحل لي حيث حدثتني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة ويذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحة. فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. مما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب والهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. المبيت بمزدلفة، ثم بعد الغروب يدخل دخول عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشرك فبال ثم توضأ والمسك والوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة، قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فرفع الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يحيى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويجوز بمزدلفة ولا يصلي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بدم أو بمزدلفة، ولم يصدق بينهما شيئا ولا على وفد كل واحدة منهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصدق بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يرجعوا من المزدلفة بليل في آخره. ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، بما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم بعثة أهله فيقفون عند المسجد الحرام بالمزدلفة بليل، ويذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم يمنا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس بعيد ولا تابع لبعيد فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة تدفع قبله وقبل حقنة الناس، وكانت امرأة ثابتة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة فأكون أبدأ فأكون أبدأ، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استأذن السودة فأكون أدفع بإذنه وأحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت: وليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استأذنت السودة. فإذا صليت دعاء المسعى الحرام

ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة. ذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الثروة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الثروة أن يهم بالحج، فإذا ترانا من المنافق جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا هدي. ذكره البخاري في دار ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. وإن كان مسجدا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول طواف مسلم. وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإطارة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، بما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر حجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حول منه. والأفضل تسويب هذه الأعمال شمالي: واحد، رمي جمة العقبة. اثنين، رمي ذبح الهدي. ثلاثة، الحلق أو التقصير. أربعة، الطواف. ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عن مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقييم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تحريم الحلق على الظن وعن تحريم الذبح على الظن وعن تحريم الإفاضة على الظن فقال: ارمي ولا حرج ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف ومريض جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وخير ونفاس. المبيت في منى ورمي الجمرات أيام التشريق. ينقل الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولا يغريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل فيها هذه الأيام والليالي. ويظنه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر وليلة الثالثة عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجة، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمسجد ليالي منى من أجل استقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاه به البيت والحديث عن منى. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولان جمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبرون على كل حصاة ويرميها بعد الزواج، فيرمي الجمرة الأولى التي تلين فيها الخير ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو راكعا يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو راكع يديه، ثم يرمي الجمرة العقبة فينصرف ولا يقبل الدعاء بعدها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجماعة وقف بقدما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس مما جهلا أو تهاونا. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما وضعت كانت يدها أوخر لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس.

ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التساهل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كسد الرحل وانتظار الرخصة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا ينبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو ضحى اليوم الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع، ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال، ثم يغادرون إلى بلادهم. وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت، بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض من الكفار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرى الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه استشفع للحائض متفق عليه. وفي صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت خوي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحادث بنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت البيت ثم حارت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر والنفقاء كالحائض، لأن الطواف لا يصحني هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.